حبايب بالو مام والتالي الحبايب بالو مام والتالي ربطنا على البعد ولا رجعين ربطنا على البعد ولا رجعين تاني الحبايب ليه يا حبايب حلي زادي ومررت رش الدواء صعبة على العلة ومرضته ليه يا حبايب حلي زادي ومرضته رش الدواء صعبة على العلة يوم يجي عقلي في راسي ويوم قلبي خدتوه ومن يومها ما جاش تاني. راح راح راح الحبايب. ربطينا على البعض ولا راجعين تاني. واح الحبايب ليه يا حبايب حيلي زادي ومرضتوش الشده صعبه على العلا ومررتوش. ليه يا حبايب حيلي زادي ومررتوش رش الدواء صعبه على العلا ومررتوش. يوم يجي عقلي في راسي ويوم يجي عقلي في راسي ويوم بيدور. يوم يوم ويوم ويوم ويوم يوم يجي عقلي في راسي ويوم بيطول. والقلب خدتوه ومن يوم ما جاش تاني. وراح راح راح الحبايب. يا بنت السلطان حني على الغلبان. المية في ايديك وعدوية عطشان. على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليك يا فروطة وانا لا. على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص عليك يا حي يا فرطة ولا ناس. اديني اديني يا اكتر للمية في ايدك سكر. اديني اديني يا اكتر للمية في ايدك سكر. اديني اديني يا اكتر للمية في ايدك سكر. سعيدة يا حلوة سعيدة يا اللي بلادك بعيد. اموري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديدة. سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة وأموري وأنا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة وأموري وأنا جيلك ماشي يا حلو لما المصر الجديدة اديني اديني أكتر للمية في ايدك سكر اديني اديني أكتر للمية في ايدك سكر اديني اديني أكتر للمية في ايدك سكر يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين خلي كلامك فاكهة وجمالك فيتامين يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين خلي جمالك فاكهة حلوة وكلامك فيتامين يا بنت الغاليين من في حلاوتك مين ياللي جمالك فاكهة وكلامك فيتامين اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر محسوبك عدوية بحب اسكندرية وكايرو دي بلدي والدول العربية محسوبك عدوية بحب اسكندرية مصر دي بلد والدول العربية ويا عيني عالسيوسية والبورسعيدية ويا عيني عالبورسعيدية وكمان اسماعيلية ويا عيني عالطنطاوية وكمان المنصورية ده انا موت في الشرقية واحب المحلوية يا عيني عالشرقاوية واحب المحلية ده انا احب الطنطاوية والصعايدة غالية عليا يا عيني عالطنطاوية والصعايدة غالية عليا اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر